يرسل ملائكته ويجمعون كل الملوك ربا على الأمم فيلقونهم في أتون النار. قال بعض علماء أهل الكتاب: لم يرد بذلك أن المسيح هو رب الأرباب ولا أنه خالق الملائكة، بل رب الملائكة أوصى الملائكة بحفظ المسيح بشهادة النبي القائل: إن الله يوصي ملائكته بك ليحفظوك. ثم شهادة لوقا أن الله أرسل له ملكا من السماء ليقويه. قال: وإذا شهد الإنجيل باتفاق الأنبياء والرسل بأن الله يوصي ملائكته بالمسيح فيحفظونه، علم أن الملائكة تطيع للمسيح بالأمر، وهو والملائكة في خدمة رب العالمين. وقال المسيح لتلاميذه: من قبلكم فقد قبلني ومن قبلني فقد قبل من أرسلني. وقال المسيح: من أنكرني قدام الناس أنكرته قدام ملائكة الله. وقال للذي ضرب عبد رئيس الكهنة: أغمز سيفك ولا تظن أن لا أستطيع أن أدعو الله الأب فيقدم لي أكثر من 12 جوقا من الملائكة. هذان الفصلان كما رأينا فيما هذه الشبه التي كما قال رحمه الله تحتاج إلى تحقق أولا من ثبوتها، وثانيا من صحة ترجمتها، خصوصا مع ما نرى من ضعف التركيب اللغوي المشعر بحصول الترجمة اللفظية التي قد تكون غيرت شيء من المعنى. فعلى تقدير صحتها تنزلا، فقد أجاب الشيخ رحمه الله تعالى بأجوبة واضحة جلية ظاهرة يجب الرجوع إليها والمصير إلى معناها لما تدل عليه عمومات الأدلة الشرعية مما في أيدي النصارى فضلا عن غيرهم، مما يقتضي تنزيه الرب جل وعلا عن معنى الند والمشارك الذي نفاه عنه كل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، خصوصا وأن اللفظ يمكن أن يحمل على غيره من المعنى الصحيح المستقيم كما مثل رحمه الله في الآيات والأدلة التي ذكرها، بل اللغة تدل على معنى ذلك. فلفظ الرب على سبيل المثال لا يطلق ويراد به الله عز وجل، بل يقال هذا رب الناقة، وهذا رب البيت، وهذا رب الشجرة، وهذا رب الأرض، وليس المراد بالإله ولا الخالق، ولكن المراد السيد في هذا المكان. فكذلك رب الملائكة لو قدر أنه صحيح فتنزلا يقال ويجاب بأن هذا مثل ما يقال سيد الأرض وسيد البيت وسيد الناقة، فهو سيد الملائكة لأنها ستخدمه وستطيعه طاعة لله سبحانه وتعالى. وأتى بالأمثلة والنظائر مما هو في أيدي النصارى فضلا عما يدل له اللغة وعموم الأدلة الشرعية التي تقتضي الرجوع إلى مثل هذا المعنى، ولا بد ولا يمكن أن يقال لا بدليل شرعي ولا عقلي ولا عرفي ولا لغوي أن هذا يدل لازم الدلالة. ليس لنا معنى إلا هو أن عيسى عليه الصلاة والسلام إله، فهذا باطل، والله تعالى أعلم.